يتمتع التلاميذ المنطقة الشمالية المنكوبة في محافظة حمجون الشمالية من كوريا بالحياة السعيدة في مخيم سونغدوون التولي لرابطة الناشئين. يعتني الإداريون والمعلمون في المخيم بحياتهم اليومية ونشاطاتهم خارج الدروس بمشاعر والديهم. يزورهم أساكر الجيش الشعبي والسكان في مختلف المناطق مثل مدينة بيونغيانغ ومحافظة كانغوان. هم الذين يتمتعون بالحياة السعيدة في المخيم تحت رعاية الحزب الأمي ويمنحونهم ما أعطوه بإخلاص من الفواكه والمواد الغذائية والأزياء.